قضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما صدق الله.